بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعينا الحاضرين. قال الإمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تبارك وتعالى في الرائية، قال: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق، وما لم يكن في عصرهم متعارفا، وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في حدود القول نوع من الخطر. قول الإمام الزنجاني رحمه الله: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر. هذا البيت نبه فيه الناظم على مكانة إجماع الصحابة، وأن أي أمر يجمع عليه الصحابة الكرام فهو حجة، لا يسوغ لأي أحد مخالفته، فإجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، بل إجماعهم عده أهل العلم في أعلى مراتب الإجماع، ولا يعتد بخلاف من خالف بعد إجماع الصحابة، فكل مخالفة أتت بعد إجماع الصحابة فلا قيمة لها، بل هي نوع من الشذوذ المفضي إلى الخطر. بل عند أهل السنة والجماعة أن من خالف إجماع الصحابة كان مبتدعا، فإنهم متفقون على أن إجماعهم حجة، وفيهم الخلفاء الراشدون وخير القرون، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني. لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل وأخذوا الدين غضا طريا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناظم رحمه الله ينبه على مكانة إجماع الصحابة، فقال: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، أي لا يجوز لأحد مخالفته كائنا من كان، مهما كان المسوق لترك ما أجمعت عليه الصحابة الكرام. وما أجمعت فيه الصحابة حجة قاطعة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، أي هذه طريق أهل الإيمان ونهجهم، وهي الأخذ بما أجمع عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، أي اتباع لغير سبيل المؤمنين أعظم من ترك ما أجمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ما يتعلق بالإجماع، في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قرر أن اتباع سبيل المؤمنين هي صفة لازمة لاتباع الهدى، لأن اتباع سبيلهم هو اتباع الهدى، ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صار في شق والشرع في شق آخر. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يجعل له شق آخر غير شق سبيل المؤمنين، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الهدى وتبين له. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ. ولهذا روي في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. والذي عول عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفة هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. ولهذا توعد الله تعالى على ذلك وقال جل وعلا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريق طريق غير المؤمنين جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنه فإن هذا والله يبقى فإنه مما بين الله تعالى فيه الهدى ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ. وأما إذا حصل هذا نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما إذا حصل فيه خلاف بين الصحابة ولم ينعقد الإجماع فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، فهي حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع. لكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم. ومع ذلك فعامة الأئمة المجتهدون يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة. قال الناظم: وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر. صبر الأمور يعني تقصي حقيقتها والتعمق فيها والبحث فيها. فإن من صبر الأمور فإن من صبر هذا الأمر أدرك تماما أن من سبيل المؤمنين اتباع ما أجمعت عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. قال الراوي: لا أدري أقال بعد قرنه قرنين أو ثلاث. فهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والصحابة شاهدوا التنزيل الوحي، وهم كانوا أحرص الأمة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في غاية الحرص على اتباع السنة. والرسول أمرهم أن يتأسوا به: صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوء هذا، لتأخذوا عني مناسككم. كانوا يحرصون على ذلك، يحرصون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال الناظم: وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. وما لم يكن في عصرهم متعارفا معروفا موجودا بين الصحابة وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ولهذا يقول الإمام مالك: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا. وقول حذيفة: كل عبادة لا يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال لأصحاب الحلق: لقد جئتم ببدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. منبها على هذا الأصل، على أن ما لم يكن متعارفا بين الصحابة وكان دينا فهو بدعة. ولهذا خيرهم بين أمرين: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أصحاب الخلاف. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نكتفي بهذا القدر في إذن الجانب.